إن الكنيسة منذ أقدم العصور تستعمل المزامير كأسمى الوسائل للعبادة وأفعلها في النفوس البشرية. فالكنيسة الأرثوذكسية عبر 20 قرناً ترتل المزامير وتصليها في 7 صلوات يومية، وهي صلوات الأجبية. وإن أساس قانون الصلاة بالمزامير يستمد روحه من وصية السيد المسيح القائلة: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. فال7 صلوات تغطي أغلب الأوقات، ولكن كل على قدر طاقته حسب قانونه الروحي. لذلك قدمنا لكم هذا العمل، وهو صلوات السواعي 7 كما حددتها لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. لا تتلي كلام المزامير بشفتيك فقط، بل جاهد واعتني أن تكون أنت ذاتك كلام الصلاة، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملاً، فتصير إنساناً روحانياً. صلاة الساعة 3. في مثل هذه الساعة حكم بيلاطس على السيد المسيح، وأيضاً فيها حل الروح القدس على التلاميذ الأطهار. وأيضاً صلاة الساعة 6. في مثل هذه الساعة من النهار صلب السيد المسيح، ودقت المسامير في يديه ورجليه، وذاق الخل والمرارة، وفيها سأله اللص اليمين أن يذكره في ملكوته، فأعطاه المخلص سؤل قلبه. وأيضاً صلاة الساعة 9. في الساعة 9 نادى يسوع بصوت عظيم قائلاً: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح، فانشق حجاب الهيكل من وسطه. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كريا ليسون، كريا ليسون، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا وقدسنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعدنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعقبنا حتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال وبالعلم كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبضتنا إليك وأشفقت علينا وعقبتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خلقك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزاها عنا عن فساد شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والأفعال فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيت لنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرخاء ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود وليك بك معه مع الروح القدس المعطي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور، آمين. ارحمني يا الله تعظيم رحمتك ومصر كثرة رأفتك، تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لاني عارف باسمي وخطيئتي انني في كل حين لك وحدك اخطات، والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت، لاني انا انزل باسام حجابي وبالخطايا ولهم امي، لانك هكذا قد احببت الحق اذ اوضحت لي غرام حلمك مقصوراتها، فانضح علي وزفاك واكثر، اغسلني فاليض اكثر من السلف، اسمعني سرورا مفرحا فقد تاب عظام المصحف، اصرف فضلك عن خطاياي وامح كل لساني، قلبا نقيا اغفر فيا يا الله، وروحا مستقيما جددته في احشائي، لا تطرحني من قدام ولك، والروح القدوس لا تنزعه مني، امنحني بالك خلاصك والروح لا يسعى مني، اعلم اسم طرقك والمقول اليك ارجعون، نجيني من الدماء يا الله يا خلاصي، فادعي لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لانك لاصرت ذبيحه لكنت الان اعطي، لكنك لا تصر المخلوقات، فالذبيحه لله الروح منصحك، فالقلب المنكسر والمتواضع لا يبصر الله، انا يا رب مسرتك على الصديون والدبن اسوار اورشليم، حينئذ صارت ذبائح البر قربان المخلوقات ويقربون على مزارعها رجال عبود. شوي اثنينان شوي اثنينان الليليا في نبران امريوت نمشيرين امبابن الماس وفنوت نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار مبارك، وقدمها للمسيح ملكي وليه ارجوان يغفر لي خطايا كثيرة، من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركات علينا امين. يستجيب لك الرب في شدتك، ينصرك اسمي إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك يسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك، نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا نغلب، يكمل الرب كل أسوالك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا نغلب، هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصبنا، يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعو. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خض يسكني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني، إلى سبل البر من أجل اسمه، إن سلكت في وصن ظلال الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالزيت رأسي كأسك روتني بقوة، رحمتك تدركني جميع أيام حياتي، مسكني في بيت الرب إلى مدى الأيام. أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمد بي أعدائي، أيها الرب إلهي صرخت إليك فشفيتني، يا رب أصعدت من الجحيم نفسي وخلصتني من الهابطين في الجب، رتلوا للرب يا جميع قديسين واعترفوا لذكر قدسه، لأن للحظة غضبه وحياة لرضاه، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور، أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر، يا رب بمسرتك أعطيت بهائي قوة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا إليك يا رب أسرو، وإلى إلهي أتضرع أية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم، هل يعترف لك التراب أو يخبروا بحقك. سمع الرب فرحمني الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح، مزقت مسحي ومنطقتي سرورا، لكي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي. أيها الرب إلهي إلى الأبد أعترف لك. هللويا. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين، تسبحة في فمي بالرب تفتخر نفسي. يسمع الودعاء ويفرحون، عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، وجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع ضيقاته خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكر عليه. اتقوا الرب يا جميع قدسي، فإن الذين يتقون لا يعوزهم شيء. الأجبال احتاجت وجاعت، أما الذين يبتغون الرب فلا يعوزهم أي خير. هلم أيها البنين استمعوا إلي، فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلام واتبعها. فإن عيني الرب على الصديقين، أذني مضيتين إلى طلبتهم. وجه الرب ضد صانع الشر، ليمحوا من الأرض ذكرهم. الصديقون سرقوا والرب استجاب لهم، من جميع الشدائد نجاهم. قريب هو الرب من مستحق القلوب، ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحد منها لا تنكسر. يموت الخطأة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب يبدي نفوس عبيده، ولا يندم جميع المتكلين عليه. هللويا. إلهنا ملجأنا وقوتنا، ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. لذلك لا نخشى إذا تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعب المياه وتجيش، تتزعزع الجبال بعزته. مجاري الأنهار تفرح، مدينة الله لقد قدس العلي مسكنه. والله في وسطها فلن تتزعزع، يعين الله وجهها. اضطربت الأمم وماجت الممالك، أبدى صوته فتزلزلت الأرض. إله القوات معنا، نصرنا هو إله يعقوب. هلم فانظروا أعمال الرب التي جعلها آيات على الأرض. الذي ينزع الحروب إلى أقاصي الأرض، يسحق قصيهم ويكسر سلاحهم، ويحرق أطراسهم بالنار. تأملوا واعلموا أني أنا هو الله، أرتفع بين الأمم أتعالى في الأرض. الرب إله القوات معنا، ناصرنا هو إله يعقوب. هللويا. زقسان سيوسوس أمم فصل شريف، بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير، بركاته علينا آمين. متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع،

تسبحة الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجو أن يغفر لي خطايا كثيرة من مزامير فرتي معلمنا داود النبي بركات علينا أمين. ارحمني يا الله ثم ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي، وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي. الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني، وجعل العار على الذين يضطهدونني، أرسل الله رحمته وحقه، خلص نفسي من بين الأجبال إذ نمت مضطربا، أسنان أبناء البشر سلاح وسهام ولسانهم سيه مرهق. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على الأرض، نصبوا لرجلي كفافا وأحمى نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها، مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، أسبح ورتل في تمجيدي. استيقظي يا نفسي استيقظ أيها المزمار والقصارى، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك يا رب في الشعوب أرد لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. هللويا. اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني، ليخزى واهدل طالب نفسي وليرتد إلى خلف وليهدل الذين يبتغون ليشعر، وليرجع بالخزي سريعا القائدون نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسون، وليقل في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطي. مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتسود نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله الحي، العصفور وجد له بيتان، واليمامة عش لتضع فيه أطرافها. مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإلهي، طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. طوبى للرجل الذي نصرت من عندك يا رب، رتب مصاعد في قلبه أن يصعد في وادي البكاء في المكان الذي قرروا، لأن البركات تعطيها واضع الناموس، يسيرون من قوة إلى قوة يتجلى إله الآلهة في صيون. أيها الرب إله القوات استمع صلاتي، انصت يا إله يعقوب، انظر أيها الإله ناصرنا واطلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من ألاف. اخترت لنفسي أن أقف على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مزار الخطى، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق يعطي مجدا ونعمتان. الرب لا يمنع الخيرات عن الساهكين بالدعة. يا رب إله القوات طوبى للإنسان المتكل عليك. أمل يا رب أذنك واستمعني، لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني إليك أصدق اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، رفعت نفسي لأنك أنت رب صالح ودي، رحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. أنصت يا رب إلى صلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه آلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهدني يا رب إلى طريقك فأسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي.